يعني قبل وحشية من المتكلمين نحن نتكلم لا الاحنا ده تعليقات يعني شرط الانتظار يكون في وجود حاكم او تمليكه بالحاكم لما كل واحد يرقص بنفسه ما ينفعش نفس الحالة اللي حصل فيها قتل يعني مثلا الإنسان واحد قتل واحد مسكين أو بمصر أو بزين هذا بأمير أي آية الحمد لله الحديث صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرد الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا ما حددش الآية فترك الأمر قتلا لكل أمة حتى ما هي تختار الرد الثلاثين هذا الرد هذا الحق او الرسول السلاح ده يكون بزيت يكون بطعوسه يكون بكذا يكون بطعوس بس لازم نعرف ان هذا الشيء الانسان لابد ان يكرر يعني. لما ينفعها يعني حتى عند اقامه الحفل لابد ان نحترم هذا الانسان سؤال ثمانية ما شروط الاستيفاء يعني لكي نستيف انتصار ما شروط هذا ما شروط الاستيفاء يعني لكي نقيم حتى الانتصار بنحتاج الى امرين الامر هو ان نجمع على هذا اولياء الدم اولياء الدم اولياء المقصود هذا يكون في اجماع اولياء يكون هنا اجماع اي بس يكون في اجماع منهم ان هم يريدوا الكفار لو بعض بد ان يعمل وبعض بد ان يعمل اذا ما عنده راي فالامر الثاني ان يقبل فيه التعدي الى غير الجانب العلم جانب وعندي نحن موجودين لازم يكون انا عندي امان ما في حاجه تعرف الا على مين على فقط إذا نحن شرطان لانتفاء الانتصار الشرط الأول ما هو؟ لازم يكون في إجماع الأولياء الدم الشرط الثاني يكون في أن حدث ما في تعدي إلى الوجود إلا هل يقتص من الحامل المرأة الحامل هل يقتص منها أم لا؟ يقتص منها بعد امرين بعد الوضع وارضاع لما تتم الوضع ولما تريد ترضع اصله متى تطلب العقوبه العشره متى تطلب العقوبه احنا عندنا في العقوبه امرين اما بيتم الاذكار انها لا تجوز واما بيتم الاذكار انها لا تجوز القرار يكون نيل الا تجي اصل او هي وجبا لا تجوز فمتى يتم اذكار العقوبه في الاولى لانها غير واجبه تسقط العقوبة لأنها لا تكون واجبة إذا سقط شرط من الشروط الحديثة وكم شرط؟ شرطين في الانتفاع إذا سقط أحد الشروط من الشرطين اللي هما إيه؟ عدم إجماع أولياء الدم أو عدم الأمان بالنسبة للجامع في عد على غيره هنا يسقط الوجود في الشبهة في تأكل هتأكد لا مش كده قالي جامد والآن قرار الحامل ده هنعمله الحمل على الدم هذا أولياء الدم ممكن يجوا وهيكون أكثر من واحد كما ينفعش إذا أتأكد عند إقامة الحمل لازم يضاف إلى مين؟ إلى الدم إلى الدم حكموا على الرجل بأخر الخطر قبل الحمل واحد من الأولياء كان ضرر غير اما يعني ايه هو واحد قتل الخلاص ويقام عليه حد ايه الامان اللي حد التاني يصيبه عليه؟ يعني الان انا تاكدت تماما بان اولياء المقتول لن يقتلوا الا الجاني. هم لا يقتلوا الا الجاني نعم القاضي ايوه حقا هذا على حضر الامور ان هم مش يتعدوا الا غير هذا لا في الشريعه احيانا بتجيز لولي الدم ان يفك نفسه عند وجود القاضي. نعم بس لازم يكون موجود القاضي ولازم يكون محدد المكان محدد الزمان يكون في الظاهر. اخذ وقت انا واحضر الدم من اخويا هذا حضر الدم من الامام وتاخذ الدم وراح تدور يبقى احنا تعبين احنا مشكله إذا عندما هذا الأسكان والحاجة فيه غير الناس إذا يثبت وجود الحكومة مثلا إذا صدق شرط من الشرطين الذين يدرونهم أما يثبت التوفيق مثلا إذا مات القاتل أو إذا تم الصلح أو إذا تم العقد واحد قتل واحد ومات للحاكم هنا ان يقرر عقوبة غيره حتى وان مقاومة على هذا عددهم هذا مقاومة؟ الشريف هذا لو أن أولياء المقصود قاموا بالعقل لكن مع هذا الحاكم أن يقيم العقوبة الأولية. السؤال رقم 12 ما الحكم لو عفى المقتول عن قاتله قبل أن يموت؟ ما الحكم على المقتول عن قاتله قبل أن يموت؟ عباد الله هو على هذا الوقت قليل وقال أنا أطول عن قاتله فهل يأخذ أولياء الدم بهذا العقد وإلى ذلك من أيضا المطالبة بالقصاص؟ ها؟ وخيرين ها؟ نعم بعض العلماء قال إذا عفى المقتول فهذا من حقه حيث إن الولي نائب عنه فمن حقها وبالتالي فإن عفوه صحيح ويؤكد. الرأي الأول أكد على أن المقتول إذا عن قاتله بعد قتله قبل أن يموت فإن عفوه مرفوض. ليه مولانا؟ ليه سيدي؟ ليه السبب؟ حيث إن الولي هو قاتل الولي ما يلعب. بعضهم قال ليس بحق هذا لأنه لا قال لأن هذا الحق حيث إن الآية قالت فقد جعلنا لوليه سلطانا فقالوا حتى لو أن المقتول عفى فهذا ليس من حقه بل هذا من حق الولي وبالتالي فإن عفو المقتول لا يصح. يعني احيانا واحد يقتل واحد ولا يموت على الموت ممكن ينتظر ساعه ممكن يوم او اخر فلو ان هذه المده قبل ان يموت قال انا اموت عن طاعون هل ناخذ رايي ولا يكون هذا الخصوم ام لا؟ مساله خلافيه فيها كم راي؟ لا ثلاثة. الرجل والقام هذا من حقه حيث إن الوالد نائب عنه وبالتالي فإن عفوه مرفوض. هذا من حق الولي حيث الآية الكريمة واضحة فجعلنا لوليه سلطانا. الرجل الثالث ليقول نأخذ بالأمرين معا. Thank you. لا يشعر. ممكن احنا نتأكد على السؤال الأخير هذا رجعنا احتمال والقام الدكتور جابر لا يحضر احتمال الرابع هذه الخبر لا عشان الرجال كان حشوف أن الرسول عبد الله بن جابر في الشتاء هو كان يريد أن يغني فتم الأمر عن الكلية أتطلع عن الكلية الزمانية لا حلو لا تمر لا هي بس الآن بعد الأفراد أن يكون عاد الجامعة بالطبائع وأنا أتعلم الصورة والرجع فيها وده كثير جدا الحمد لله عز وجل كما قلت بالسعه الفكري الإنسان. لا ما في شو. الأضافة حاجة واحدة. أنا حاليا بسمع كلام كثير. لحنا نعمل غرامات. عايزين نعمل غرامات. يا بنتي. يعني اذكر لعلم قلت لكم مش عارف كل الان لما كنا في الخارج وانا كنت عند المسلمين في صدام قرونات كان الاخت او اخذ يتكلم في المحاضره مع زميله يدفع دولار الشيخ يدفع دولار واذا تحدث احد بالعاميه يدفع دولار وإذا أخطأ الأستاذ في اللغة العربية عشر دولار. والله أنا كنت عميد مسلمين هناك في برونايك ولفت هذا أدخل المحاضرات لبعض زملائنا بالذات المصريين كانوا يتحدثون بالعامية في المحاضرات والطلاب لا يفهمون فقررت هكذا أحدث الأستاذ في المحاضرة بالعامية عشر دولار وإذا تحدث الطالب بالعامية دولار. نعم واذا تكلم اثنان في المحاضره يدفع كل واحد دولار ونيجي اخر محاضره كنا بنلقط او اخر مسؤول عن الفصل جمع كل هذه الدولارات ونروح فندق كده ونتغدى كل الطلاب مع ايه اول مره كان شيء طيب جدا بعد ذلك ننتهي العام الدراسي اروح كده للدهان واروح اي مكان ومرانا واروح مشاره كده فما رايكم عايزين نطبق هذا الذي تخطئ او تتحدث او الاخر الذي يتحدث او يخطئ اللغه او الاستاذ يدفع 10 جنيه يا مولانا والذي يفتح هاتفه ينظر اليه يدفع 50 جنيه خلاص؟ والله اجمل شيء في الروح بالذات مع الاخوه المصريين العقوبات جدا مفيده العقوبات بالذات الماديه يعني انا ليا في الكليه حاليا 11 ليالي اول ما يسمع اخواننا الذي اثناء الاجتماع يتكلم بالهاتف هيغذي كل اعضاء مجلس الكليه حتى الان ما تغذينا ولا مره او كل مره غذينا كل هيغذي هيغذي 20 مستشار اجل حاجه يشتغل فيه فبالتالي يريد يعني الخطوات ذات الكلام الصواب والعقاب ذات الكلام من جاء بحسنة على وقيمه منها ومن جاء بحسنة على وقيمه منها فإذا أخذت بينا محاضرتين ثلاثة وجود المجمع بعض الأموال يعني إما سبيها سبقا وإما لا كبيرة فما رأيكم موافقون؟ موافقات؟ موافقات؟ ما اسمع صوت يعني؟ طيب ما في مثال في هذا يعني هو اجاز الامرين على حسب الحال يعني الراي الثاني اعطى للقاضي فرصه ليرى هل ان هذا الجاني يستحق العفو ام لا يعني اعطى القاضي امرين اما يؤخذ براي القبيل فبالتالي يعفو عنه واما لا يؤخذ براي القبيل فيقتص منه فعندئذ القاضي يراعي المصلحه هنا ويراعي الجانب يا اما ان يقوم بالقصاص انا صراحه اميل الى الراي الاخير هذا لان فيه تحقيق المصلحه العامه وفي جميع الاحوال ان هذا العفو لا يوجب الغرفه برضو احنا محتاجين لراي القاضي مثل القاضي عز او راي المجتمع وبعضهم قال ايضا هناك احيانا براي العلماء فيه يعني في كل هذه الاحوال سواء اقبلنا عفو القبيل انه عندنا حق القاضي وحق المجتمع وايضا الفقهاء وعلماء الدين لهم رايهم في هذه القضايا حسب الظرف وحسب المكان وحسب الحال. إذا هذا الأمر الأخير بالنسبة إلى عقل القتيل لا يحقق مطلقا نهائي ولا يوجب على المجتمع المسلم العفو المطلق بل نحتاج أيضا إلى رائحات الحصر عنه ولازم المجتمع يقول إحنا عفونا عنه ولازم علماء الدين أين هو الرجل هذا؟ هذا الشباب؟ ها رقم خلاص؟ السؤال 13 ماذا تعرف عن العقوبات الثمانية؟ العقوبات الثمانية يعني ما فيه عقوبات الثمانية؟ ماذا تعرفين عن العقوبات الثمانية؟ الثمانية يعني السبعة. أنا عندي عقوبة أخير وعقوبة تابعة للعقوبة ليس هذا؟ العقوبات التبعية هي التي تنشأ عن العقوبة الأولى. يعني مثلا لو أن إنسانا أباه هل يجب أو لا يجب؟ من ذنب عقوبة إيه؟ الزاني أو الزانية بعد حد الجلد كيف الزواج منها؟ سلام قبل في عربية سمرة اللي عنده عربية سمرة قبل الزاني او الزاني الشريعة الإسلامية حرمت الزواج من الزاني او الزاني وبعضهم قال حتى لبعض الطرق وقال بنفس الآية وحرم ذلك على المسلمين لعقوبة تبعية مثلا المحبوس قتل المحبوس قتل هذا شهدت لا لا اهلا في البحر لا مش العيد هو ممكن ممكن تزوج زاني الزاني لا ينكح الا زانية ولا مشركة الزاني مشركة لانها مشركة ولكن بعضهم قال اذا كان خلاص اذا تموت تفضل لو واحد ما عرفش ان هو زاني خلاص فيه احنا عايزين يا مولانا اما اما اعتراف بيعترف فقط اعتراف خلاص او زي نعرضه مفيش فين نعرضه شهود يبقى في حد يبقى في حد شهود في حد قام حد رسم او جد او شهادة المحبوس في قبض الذي حط في قبض تقدر ايضا شهادته حتى وان كان حتى والقدر الله حتى وان كان الا حق اجاب هذا بعد التوازن بيتم الزواج والمرأة حامل. ايوه ها؟ يعني على بس فرق الباعة. في سيارة عندها الباعة. لونها ايه يا سيدنا محمد؟ لونها ايه يا سيدنا محمد؟ لون بيت. لون الباعة. خلاص اذا الشريعه الاسلاميه ذكرت لنا العقوبات التبعيه في ثلاثه امور الاولى المتدين الثاني عدم قبول شهاده المحبوس في قتله الثالث الزاني والزانيه لا زواج الا من زانيه او زاني طيب يا سيدي برضو الاسلام اكد لنا ان هناك عقوبات مثلا واحد يشد عمل ما موظف في الوظيفة او مدير او محافظ ايا كان سقط ركعة في وظيفته يصير يشد عمل ايا كان الشرع الزكي يقول يعزم ويؤمر ولا يتولى موظفا. فلو ان حاكما لو ان قاضيا حكم على انسان ظلما او جورا قال ايضا ويعدم ولا يتولى القضاء الا بعد ان يتوب. ده الشريعه الاسلاميه قانون عامه للقانون كما الشريعه ما ينفع شريعه قانون اخواننا بتوع المحامين يعني الحمد لله عن هذا الوقت الحمد لله مش الاسلام وقت الجمعه يوافق رجال ويعزل ويتولى بعضه اللهم تعالى ويطمر يطمر ويعزل ولا يتولى بعضه الا اذا تاب الا اذا أرفع عن هذا من الناس الحاكم نفسه. نعم. جميع العقوبات التبعية. أو نعم. يقرأ مصاعب. نعم تصديق منفصل عن هذا لأن الآية الأولى والثالثة فيها نص شرعي. ليس في نص شرعي. لا فقط اجتهاد الفقهاء. لا. هذا اجتهاد الفقهاء. تدخل معها ضمنا. بهذا المفهوم قد انتهينا من الجزائيه والاسلام والاصول الى ان ننتهي اسس الامه اسس الدوله اسس المجتمع الاسلامي. نعم. اي سؤال في الجنائيه واسس الجنائيه في الاسلام؟ ننتقل بسرعه اسس الدوله في الاسلام. تعدي على النفس حق العقل والحق لله. فيها حقان. الدولة في الإسلام أو المجتمع الإسلامي. أنت ومالك يا بيتا لحظة وقتها الجيش الوقت. أنت ومالك يا بيتا الهيئة. أنت ومالك أنت ومالك يا بيتا. يحدث الله عن التباس والباب الصغيرة والغريب والتصاف. الأمة الإسلامية أنت إيه؟ يعني ما تمتلكه أنت. المال مقوم. أي مال سواء كان مقوم أو غير مقوم جاهز الموازين أي حاجة أنت مالك الإسلامية. إيه؟ الدولة في الإسلام هي أو المجتمع الإسلامي أو الأمة في الإسلام لها مقومات أربعة. الدولة في الإسلام كي تقول دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي فنحتاج إلى أمور أربعة. الأخوة الدينية، التكافل الاجتماعي، الشورى العامة. العدل. المجتمع الإسلامي له مقومات أربعة. المجتمع الإسلامي لكي أتحقق إلى المجتمع الإسلامي لابد من وجود هذه المقومات. الأخوة الدينية أقوى من صلة النسب. العقيدة أقوى من الأخوة النسب. التكافل الاجتماعي الأمر الثالث الشرع والمضامع العدل. نشرح كل واحدة ونشوف الكلام ده شيخ هل موجود الآن في المجتمع الإسلامي ولا الحمد لله موجود الحمد لله الدور الثالث. أول مقوم للمجتمع الإسلامي الوقوف الديني الأسعار العامة والعقيدة هو تحكيم النص الديني. ربما لو ان اخوه ليس بمسلم فيقصدني انا على اخي. ولعله فرقت هذا من كلام لما وجد أخاه اللي هو المدني أسيرا مع مصر يشهد عليه بشاعة هو يعاتب وظالمك بأخيه قال له أنا لست تأتي من هو ذلك وهو العقيد أقوى ورفع وأقوى كلا من رسول الله والهدف من الجنة لا تدرك المؤمنون لله وليوم الآخر يعاتون من حاد الله ورسوله ولا يكلم فلا لا الإخوان وعشيرة الأخوة الجميلة أتمنى دون أقول كما فقط يطبق هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب يقين ما يحب نفسه الأخوة بأن نصر المسلم لا يقبل ولا يقبل الأخوة هي أنس أعطاها الله من الصالحين الأخوة الدينية المؤمن للمؤمن كالبنيان لما نقرر الأخوة الدينية والحمد لله تبعونا موجودة في معظم المجتمعات الأمنية نحن عندنا أخوة عقيدة أقوى بكثير من أخوة النجاة لما نقرر هذه العقيدة الأمنية نحن موجودة وهو أن يكون معك فينا بيهتم بأخيه المسلم أكثر من أخيه غير المسلم له حقوق وفي واجبات أنت ليك حق على أخيه المسلم مستنى الله حقك للمسلم حق المسلم على المسلمين وفي رواية خمسة إذا رأيته تسلم عليه طبعا نحن لا نسلم إلا على من عليك فأنا قلت اللهم انت انا كنت شايل من الامان طبعا ده اللي كان عندنا في البيوت في طوال عشان حد بينا وبين ما حدش حد يبدل المناقشه هنا لما وصلنا وبعد كده توجيه ان الاخ اهل الغرفه بينزلوا يعني أمواه ممكن يأخذ من دور منها حتى بالإمكان المجيوم ممكن يسمع من دور في مرة من المرات كان أحد المسلمين في عملية الرمي ونحن في كورونا وهو كان المسلمين هذا ذهب إلى الأولاد إلى عقد البدر كده بلا عقد قال عليه حتى 17,000 دولار إحنا المصريين ده ضرب كل ده العقد وواحد فينا طلع يعني حسبت سيادته اثنين من سبعة كان زي كان شغل فدعت الى وزير الاول بدون موعد قال لي اعطيني اسم الموضوع المزوج هذا ما حدث فاليوم الثاني ذهبت الى المستشفى وجدت الوزير اصدر قرار بدفع كل مستحقات المريض في دون الله حتى لو احنا دفعناها كل مستحقات الطبيب دفعت كاملة البيتنا قاصد الدولار والمفتي مية هذا البيت دفع كل واحد من ثلاث دولار واستأجرت شرط على عشان ما يدفع في الدور الثالث ياخد شرط في الدور القاضي فهو دفع معاه من بيت المال أنا أعتقد أنه مفتي في نظام الدولار وبيتي للدفع على كل الفقراء ومن الناس كبيرة. أساس رومان جزيرة على بحر الصين بعد ماليزيا. عشان طبعا. مفيش اختصار. لا أكثر واحد من المعرض هي واحد. يعني المعرض واحد رهيب. لأن الناس بتسمع على طلعة المعرض قرروا لي. أكثر واحد من المعرض مفيش ناس اختصار وتأثير. مشكلة. نعم. والله لا يسأل اللي هو قبل واحد في العالم حسن الجوزيه بس عاديش تسمى كيف قبل واحد في العالم القيصار حسن الجوزيه عنده القصر بتاعه مكون من 1,008 حجره على مصر عنده القصر بتاعه 1,008 لو سمح الحاج لازم يجيبوه الحاج ويعملوا القيصار ويحطوا السلم عليه ويجي لك بلاغه الحكم طيب اللهم لا حول ولا قوه الا بالله هذا الكلام مثل الحج كل الوحيد الحج هو كان الطاوين او كان المسلمين نعود لدورنا خلونا ولا نفس التكافل الاجتماعي نعم من البيت في حصة كان زعره يلاحظ الضوء في هذا المجل والذلة لا يلتفي حقوقا بينه. نعم نعم نعم طبعا اول محمود طبعا في شروط لهذا مش اي حد يفهم في هذا الكلام وفي ثابت في عرض القول والدعوه والسلوك ولعل يكون سلوك في امر القران الدعوه لا تدل على وجود منصف يعني مش قول في السلوك والدعوه الاسلاميه واجبه بالسلوك على كل مسلم ونحن عارفين الدعوه حتى في الماليزيا وحتى في اندونيسيا والله يا اخواننا حتى الان في اندونيسيا مع وجود اخطاء في اندونيسيا اكثر في يمين عنده مليون معلم يحفظون القران الكريم مليون وهذا وزير الاوقاف ونحن في مقام ربنا هو بدا المجلس بقراءه صوره القران وفيه القران في حق وزراء الدول الاندونيسيه لو كل حد مليون والجامعة هناك تشرب ايه؟ تجار عرب سامحا كده مع سامحا كده اشتغل فقط التاجر سامح طوابع ما شاء الله الكذب الكذب على الوفاء لا يشوف الان المسلمين وكفار المسلمين الجميل الان في عدة رسائل رد عدة قبل عدة تضرب وقتين كتب تراعا وعرقات نشر الدعوة والصين كتب فيها أول تعوض العرب وهذا قال الصين وهو الشمال وكنت أنا أحد حكام الرسالة أبوه فرفضت هذا الأمر المسؤولون عن نشر الدعوة أصبحوا الآن وعرق مقيم الطالب كتب أدلة العرب منذ في تايلاند في كنت كذا كذا شيء خاص العرب نصف طريق كورة مش عارف فين عمل كذا طريق كورة مش عارف شتم ذات الأدلة كثيرة وذات الوسائل العلمية المستشفى يحصل فيها العميل وطريق الطفل والمشرف والحكام كان أحد حكام العلمية وكتب فصل كامل عن العرب فهو الجامعة أرجو حد أمره أن الطفل تعرف صبر لأن العرب لا تعرف صبر مفيش انبياء من ناليزيا والمغربية والمغربية ليه؟ قالوا احنا